السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة 15 من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ولازلنا في أقسام الطعن التي يذكرها ابن حجر رحمة الله عليه كما في كتابه نزهة النظر. ويظهر أمامنا الكتاب إن شاء الله عز وجل بعد أن تكلم عن المقلوب، يقول رحمه الله تعالى: أو كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. طبعا سبق الكلام معنا في النزهة على المزيد في متصل الأسانيد، وذكرنا الفرق بينه وبين المرسل الخفي، وقلنا أن المزيد فيه زيادة في الإسناد بزيادة راوي أو أكثر، والمرسل الخفي يكون في نقص في الرواية. وهل نستطيع أن نجمع بين الرواية الزائدة والرواية الناقصة بأنه يصح يعني الإسناد على الوجهين، أو أن نرجح إحدى الروايتين؟ طبعا ابن حجر اضطر هنا إلى أن يعيد الكلام مع إضافة سوف ترد الآن، اضطر أن يعيد الكلام لأن طبعا ده ألجأه إليه ترتيبه المبتكر لما كان بيتكلم عن الإرسال، وتكلم عن الإرسال الخفي، وتكلم عن المزيد في متصل الأسانيد. هنا لما ذكر المخالفة الموجودة في الإسناد، فطبعا في الإسناد أو في المتن، طبعا اضطر إن هو يذكر إن من أنواع المخالفة زيادة الراوي في أثناء الإسناد، فأعاد الكلام عن المزيد في متصل الأسانيد. لكن طبعا قلنا أن الرواية التي فيها زيادة، يعني عندي رواية معينة، هذه الرواية فيها فلان عن فلان، ثم تأتي رواية أخرى فيها زيادة بوضع راو بين هذين الراويين، إما أن تكون هذه الرواية صحيحة، يعني هذه الرواية المزيدة تكون صحيحة لأن الراوي الذي زادها أو زاد الراوي أتقن من صاحب الرواية الناقص، أو أن عدد من أوردوا الزيادة أكثر ممن لم يوردوها، فهنا نقول أن الرواية الناقصة خطأ، وأنها يعني من قبيل المرسل الخفي، أو أن نقول أننا يمكننا أن نجمع بين الروايتين بأن الشيخ الذي حدث الجميع حدث على الوجهين، وده موجود يعني في أسانيد كثيرة، أن ممكن الراوي يحدث ينشط فيحدث الإسناد كاملا، وممكن ينقص يعني راوي من الإسناد فيحدث على الوجهين، وهذا يعني إما لمسألة النشاط أو الكسل، أو أنه يعني من الممكن أن يسمع الحديث من شيخ ثم يرتقي ليسمعه ممن سمعه منه الشيخ الأول، وهذا لسعة علم الشيخ، وكان السلف يدأبون على ذلك، كان يعني إذا سمعوا إسنادا يرحلون إلى صاحب الرواية الأصلي شيخ من حدثهم فيسمعون منه، وقد يحدثون على الوجهين برواية فيها الزيادة ورواية فيها النقصان، فهذا من طرق الجمع بين هذه المرويات التي فيها زيادة وفيها نقصان، أو قد يكون الخطأ من قبل الشيخ نفسه، يعني الشيخ نفسه هو الذي أخطأ، هو الذي يعني اضطرب على نفسه أو زاد راويا أو أنقص راويا، كل هذا طبعا بيظهر من خلال جمع الطرق ومن الكلام في هذا الشيخ، ويعني هل هو من المتقنين الأثبات أم أنه يعني يحدث بالشيء زائدا وناقصا، وهل هو واسع الرواية وحافظ يعني كبير، وأيضا على اعتبار مراتب الرواه عن هذا الشيخ من أصحابه، ومن منهم يعني الأتقن لحديثه والذي كان يلازمه. كل هذه أمور نصطحبها معنا عند دراسة هذه المرويات، ونخضع الأمر لقواعد التعارض والترجيح والجمع التي سبق أن تكلمنا عليها كثير. لكن ابن حجر هنا نص على شرط هام، وهذا هو يعني الزيادة، أو هذه هي الزيادة التي زادها عن كلامه في المزيد في متصل الأسانيد في المرة التي سبق ذكرها فيها. نص على أنه هناك شرط، وهو أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني عند وجود زيادة لابد أن يكون هناك تصريح بالسماع. تصريح بإيه؟ بالسماع. يعني هذا الراوي الذي يعني جاءت الزيادة فوقه في الرواية الناقصة، يعني لابد أن يصرح بالسماع من الشيخ مباشرة، عشان خاطر لما أجي أحط زيادة أو واسطة يبقى الأمر يبقى صعب. ليه؟ لأن فيه تصريح بالسماع، فمن أين أتت الزيادة؟ وطبعا ممكن تكون الزيادة خطأ كما قلنا، ونحكم على الإسناد بأنه من المزيد في متصل الأسانيد، لكن هذا إذا كانت الرواية معنعنة. فإذا كانت معنعنة يبقى فيه احتمال أن فيه راوي واسطة أو راوي زائد، سواء قال عن أو قال، قال أو ذكر أو نحو هذا الأمر، فنستطيع أن نحكم على الزيادة بالصحة أو أن نحكم عليها بالخطأ، وتكون الرواية من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. طبعا هذا الاحتمال بأن فيه يعني راوي زائد في مسألة العنعنة دي بالذات مفيش تصريح، إذا كان الذي قبل الزيادة راوي مدلس. راوي إيه؟ مدلس، لأن هو مدلس وعنعن، فيغلب على الظن إن هو دلس الإسناد وأسقط الزيادة، فظهرت الزيادة في إيه؟ في إسناد آخر. في إسناد إيه آخر؟ طبعا نحن نضرب أمثلة حتى يستبين لنا كل هذا، وطبعا شرحنا المزيد قبل ذلك، ويعني لكن هذه الأمثلة توضح الأمر بجلاء إن شاء الله عز وجل، ويعني تبينه بيانا شافيا إن شاء الله عز وجل. معي أمثلة موجودة في صحيح البخاري عشان برضو نفهم صنعة البخاري رحمة الله عليه. البخاري في الصحيح قال حدثنا مسدد، قال حدثنا معتمر، قال سمعت منصورا اللي هو منصور ابن المعتمر عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، اللي هو حديث دعاء النوم المعروف في الصحيح في الصحيحين وغيرهم. طيب يبقى احنا عندنا مسدد عن معتمر عن منصور عن سعد بن عبيد. طيب ابن عيينة رحمة الله عليه روى هذا الحديث بنفس الطريقة، يعني ابن عيينة ذكر ان يعني منصور ابن المعتمر وسعد بن عبيدة بنفس الطريقة هكذا، منصور عن سعد بن عبيدة، تمام. وغير ابن عيينة رووا بنفس الطريقة التي أمامنا، لكن إبراهيم بن طهمان خالف هؤلاء فوضع هنا بين منصور وبين سعد بن عبيدة وضع الحكم ابن عتيبة. وضع من؟ الحكم ابن عتيبة، يعني راح جاي كده وحط ايه؟ الحكم ابن عتيبة قبل سعد بن عبيدة. ده اللي عمله مين؟ اللي عمله إبراهيم بن طهمان. وإبراهيم بن طهمان راوي من الثقات نعم، لكن قد أنكرت عليه أشياء، يعني العلماء عارفين أخطاء ليه، عشان كده ابن أبي حاتم لما تكلم عن هذا الإسناد أورد أنه إسناد خطأ، يعني لا يصح ذكر الحكم ابن عتيبة. لماذا؟ لأن اللي ذكره إبراهيم بن طهمان، وبالتالي إبراهيم لا يقوى أن يخالف سفيان بن عيينة ويخالف مسدد ويخالف يعني غيرهما من الحفاظ الذين أتوا بالإسناد كما رواه البخاري رحمة الله عليه. يبقى الإسناد هو من غير إيه؟ من غير الحكم بن عتيبة. فتبين أن رواية إبراهيم بن طهمان بذكر الحكم بن عتيبة من المزيد في متصل الأسانيد، من المزيد في إيه؟ في متصل الأسانيد، تمام؟ وإن رواية البخاري اللي أوردها من طريق مسدد عن معتمر هي الرواية الصحيحة بدون ذكر إيه؟ الحكم ابن عتيبة. وخلي بالك هتقول لي طيب ما هو هنا منصور بيقول عن، ما فين بقى الشرط اللي اشترطه ابن حجر إن هو يقع التصريح بالسماع في الإسناد بحيث ان احنا نقول الزياده دي لا تصح؟ لا، البخاري اختار هذه الروايه المعنعنه، ومعروف ان منصور سمع من سعد بن عبيده، يعني هو اصلا منصور سمع مباشره من سعد بن عبيده، هو من اصحاب سعد بن عبيده، تمام؟ فده برضو يجرنا الفائده مهمه جدا. احنا كنا تكلمنا عن العنعنه الموجوده في الصحيح انها تحمل على ماذا؟ على التحديث، انه من المعروف أن منصور ممن سمع من سعد بن عبيدة، ومنصور غير متهوم بالتدليس، إذن فتحمل العنعنة على إيه؟ على السماع، ودي فائدة أخرى يعني غير مسألة المزيد من متصل الأسانيد. معايا إسناد آخر أيضا في الصحيح، وإنت لو عايز تتبع هذه الأسانيد يعني المذاكرة والفهم افتح فتح الباري وشوف الأسانيد دي، هتلاقي ابن حجر بيذكر في إسناد بيذكر الطرق وينبه على المزيد في متصل الأسانيد. وهي يعني الأمثلة دي من كتاب فتح الباري ابن حجر رحمة الله عليه. هنا البخاري يقول حدثني عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. هنا أبو حازم وابن عجلان رأوا هذا عن من؟ عن المقبري، عن المقبري يعني تابعوا معن بن محمد الغفاري. طيب عبد العزيز بن سلمة ابن دينار وإبراهيم بن حمزة ويعقوب بن عبد الرحمن رووا بنفس الطريق، يعني لم يجعلوا أحدا بين سعيد بن أبي سعيد المقبري وبين أبي هريرة رضي الله عنه، تمام؟ يبقى أنا عندي كده الإسناد اللي رواه البخاري وأبو حازم وابن عجلان وعبد العزيز بن سلمة وإبراهيم بن حمزة ويعقوب بن عبد الرحمن كلهم قالوا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، إلا هارون بن معروف وغيره جعلوا بين سعيد المقبري وبين أبي هريرة جعلوا أباه أبا سعيد. يبقى خلوا سعيد المقبري عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، لأن خلي بالك إن إحنا عندنا سعيد بن أبي سعيد المقبري ده بيروي عن أبي هريرة، وعندنا أبو سعيد المقبري نفسه أبوه يروي عن أبي هريرة، فهو هنا هارون المعروف وغيره جعلوا في الإسناد زيادة، يعني جي عمل كده إيه؟ زيادة اللي هي زيادة إيه؟ عن أبيه، زيادة عن أبيه، تمام؟ ده اللي عمله اللي هو هارون بن معروف. طبعا ابن حجر في فتح الباري عمل إيه؟ ابن حجر في فتح الباري نبه على أن هذا الكلام لا يصح، وإن هذه الرواية من المزيد في متصل الأسانيد، يعني لا يصح ذكر أبي سعيد المقبري هنا، لا يصح ماذا؟ لا يصح ذكره، تمام؟ وطبعا من المعروف أن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثبت سماعه من أبي هريرة، إذن وهو غير مدلس فالعنعنة هنا برضو تحمل على إيه؟ على السماع، فإدخال أبيه بينه وبين أبي هريرة لا يصحه من المزيد متصل الأسانيد. يبقى خلي بالك الشرط اللي ابن حجر بيذكره لا يشترط أن يأتي التصريح في نفس الإسناد، لكن يكون من المعروف ثبوت سماع هذا من هذا، ثبوت سماع هذا من ايه؟ من هذا، عشان المسألة تبقى واضحة يعني. طيب، البخاري في الصحيح ايضا روى عن عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي المصري يعني، قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري، اللي هو سعيد بن من؟ ابن ابي سعيد المقبري، تمام؟ عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه، وذكر حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل رجل عليه وهو على جمل فاناخه وقال ايكم محمد الحديث، تمام؟ ابن حجر الفتح بيقول ماذا؟ بيقول ان الليث روى عن سعيد، الليث روى عن من؟ يعني خلاك من الاسناد عشان تبقى المساله ايه؟ المساله واضحه قدامنا. اللي حصل ايه؟ ان الليث ابن سعد روى عن سعيد المقبوري عن شريك، عن من؟ عن انس ابن مالك، تمام؟ الاسماعيلي في المستخرج بتاعه روى هذا الاسناد، لما جه استخرج الحديث من فوائد المستخرج ان هو ذكر لنا التصريح بالسماع ما بين الليث وما بين من؟ سعيد المقبوري. يعني الاسماعيلي لما جه استخرج هذا الحديث ذكر هنا حدثني بدل عن، ودي من فوائد المستخرجات اللي احنا اتكلمنا عليها. نفس الكلام ابن مندة روى هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب وذكر فيه التصريح بالسماع ما بين الليث وسعيد المقبوري، تمام؟ طيب، انا عندي رواية اخرى، النسائي رواه، النسائي رواه من طريق يعقوب بن ابراهيم ابن سعد عن الليث. الليث قال لي بقى، قال حدثني محمد بن عجلان عن سعيد. يبقى هنا خلي بالك، الاسناد اللي رواه النسائي جعل ما بين سعيد، ما بين الليث وبين سعيد محمد بن عجلان، وجعل الليث انما سمعه من محمد بن عجلان. فابن حجر نبه ان هذه الروايه الموجوده عند النسائي موهومه، موهومه يعني لا تصح، وهي من المزيد متصل اسانيد. يعني كما قلنا ان الروايه اللي موجوده عند النسائي والحمل فيها مش على النسائي، خلي بالك، على يعقوب بن ابراهيم بن سعد، على يعقوب بن ابراهيم ابن سعد. عمل ايه؟ جه هنا قال حدثني محمد ابن عجلان، محمد ابن من؟ ابن عجلان، تمام؟ فطبعا دي رواية فيها زيادة، رواية فيها ماذا؟ رواية فيها زيادة، واضحة ده اللي عند النسائي. يعقوب بن عبد ابن ابراهيم بن سعد هو اللي قال ايه؟ الليث قال حدثني محمد بن عجلان عن سعيد هو المقبوري، تمام؟ ابن حجر بيقول لا، ده لا يصح، دي روايه موهومه فيها وهم، او ان في احتمال ان يكون الليث ابن سعد سمع الحديث مرتين، مره عن سعيد المقبوري مباشره ومره عن محمد بن عجلان، وده بيحصل مع الرواه واسعي الروايه زي الليث يعني. يعني هو معنى كده ان هو روى الحديث عن محمد بن عجلان ثم لقي سعيد المقبوري وخد منه الحديث ايه مباشره. دي الحاله اللي ممكن نصحح فيها روايه يعقوب بن ابراهيم بن سعد اللي موجوده عند النسائي، والا فهي من المزيد في متصل الايه الاسانيد. وطبعا احنا قلنا ان الليث سمع من سعيد المقبوري، والحديث ده نفسه موجود عند ابن منده وعند الاسماعيلي في تصريح بالسماع من الليث، يعني بسماعه من سعيد المقبوري، تمام؟ إذن على القول بأنه لم يسمعه، طبعا إيه البخاري أورد الرواية الإيه التي ليس فيها هذه الزيادة، ويعني هذا يرجح أن البخاري رحمة الله عليه يرى أنها من المزيد في متصل إيه الأسانيد. طيب، معنا إن شاء الله في شيء آخر. طيب، بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بعد ما أوردنا هذه الأمثلة، فإن هو يتكلم عن نوع آخر من أنواع هذه الطعون التي تلحق بالراوي والتي تؤدي إلى الضعف. هذا الطعن يقول فيه أو كانت المخالفة، ولازال يتكلم عن المخالفات بين الرواة التي تؤدي إلى وجود المدرج، وجود المقلوب، وجود المعلل، وجود المزيد في متصل الأسانيد، وجود المضطرب كما سنرى وغير ذلك. فيقول: أو كانت المخالفة بإبداله، أي الراوي، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. فهذا هو إيه؟ المضطرب. إيه معنى المضطرب؟ الاضطراب معناه الاختلال، الشيء يضطرب يعني يختل. ومنه اضطراب الموج، الموج طبعا لما يكون يركب بعضه بعضا يبقى فيه اضطراب واهتزاز وخلل واختلال موجود في الموج. والمقصود إن الروايات بيحدث فيها اختلاف قادح مؤثر في سلامة الرواية. يعني ممكن الرواية يحدث فيها اختلاف لكن لا يؤثر، لكن لا إيه؟ لا يؤثر. لكن أحيانا ممكن الاختلاف يبقى قادح مؤثر بحيث لا تستقيم الرواية ولا تسلم الرواية، فيسمى عند ذلك بالمضطرب. زي إيه؟ زي إن راوي يروي الحديث على وجه، يقول الحديث مثلا عن فلان عن فلان عن فلان، تمام؟ يأتي راوي آخر يخالفه ويغير الإسناد، يغير راوي في الإسناد، يغير واحد في الإسناد، يجعل الإسناد يعني راوي مكان راوي، وهكذا كما نص ابن حجر هنا بإبدال راوي، يخلي راوي غير راوي. فيبقى عندي أنا مجموعة من الأوجه، مجموعة من الأسانيد لرواية واحدة وفيها مخالفة لبعضها، ولا يمكنني أن أجمع ولا أرجح بين هذه الوجوه، سواء كان وجهين أو أكثر من وجهين، ما ينفعش لنا أجمع ولا أرجح. فتتعدد الوجوه، لا يمكن الجمع، لا يمكن الترجيح، فيحدث الحكم بأن هذه الرواية أو هذه الوجوه مضطربة. ليه طيب أنا مش عارف أرجح؟ لتساوي الأوجه في القوة. يعني من شرط الاضطراب أو الحكم الاضطراب أن يكون الوجوه دي متساوية في القوة، لأن لو عندي في إسناد راوي رواه على وجه وهذا الراوي ضعيف، وروى الوجه الآخر راوي هو ثقة، طبعا هرجح الثقة على الضعيف. يبقى المسألة بالنسبة لي سهلة، هروح مخرج الروايات المخالفة اللي رواتها ضعفاء كما سنرى في الأمثلة يعني. أما الإشكال لما يحدث أن جميع الأوجه متساوية في القوة، فمش قادر لنا أرجح ولا يمكن الجمع، لأن في اختلاف حقيقي واقع بين الروايات، وبالتالي يصعب الجمع. وطبعا سبب أن الحديث يرمى بالضعف أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي للحديث. الراوي يعني لما يروي، لأن طبعا ممكن الراوي نفسه يروي الحديث على أكثر من وجه، مرة يروي موقوف، مرة يروي مرفوع، مرة يسنده، مرة يرسله، مرة يروي عن فلان، مرة يروي عن فلان آخر. فطبعا هذا الاضطراب يشعر بأن الراوي لا يضبط الحديث. وطبعا الراوي الذي يكثر منه هذا يحصل له إيه؟ يحصل له أنه طبعا بيكون راوي سيء الحفظ، يضعف العلماء يعني مروياته. لكن خلي بالك ابن حجر هنا ركز على صورة من صور الاضطراب وحصر الاضطراب فيها، وإن كان يعني هو يعني ابن حجر لا يقصد أنها محصورة في هذا النوع، وهو مسألة الإبدال، لأن الاضطراب قد يقع بإبدال راوي بآخر. لكن في صور أخرى، في أن راوي يرفع الإسناد وآخر يوقفه، معايا وجه مرفوع ووجه موقوف، أو وجه في راوي زائد وجه في راوي ناقص، أو وجه مسند وجه مرسل، وهكذا. يبقى بيقع إيه؟ بيقع الاضطراب بسبب هذا الاختلاف في سياقة الإسناد. وأيضا يقع الاضطراب في المتن، وده اللي ابن حجر بيقوله، يقول: وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. وإحنا ذكرنا أن الاضطراب قد يكون من الشيخ نفسه لا من الرواة عنه، لا الرواة عنه ثقات وبيروا هذا الحديث عن الشيخ، فبالقرائن يستبين لنا أن الشيخ نفسه هو اللي اختلف على نفسه، هو اللي اضطرب على نفسه. حتى إن العلماء يقولون في مثل هذا أن فلانا يضطرب فيه، يعني مرة يحدث بطريقة ومرة يحدث إيه بطريقة أو بغيرها من العبارات. وطبعا كان حماد بن زيد يقول عن عاصم بن أبي الندود اللي هو المقرئ الكبير، هو ضعيف في الحديث وهذا لا يعيبه طبعا، كما لا يعيب أبا حنيفة الفقيه الكبير إنه ضعيف في الحديث. دي مسألة ودي مسألة، وقل من يجمع بين الفقه والحديث كمالك والشافعي وأحمد. الشاهد أن عاصم بن أبي النجود هو المقرئ الكبير كان ضعيفا في الحديث، أحد أسباب ضعفه الاضطراب، حتى أن حماد بن زيد كان يقول عن عاصم بن أبي النجود كان يحدثنا بالغداة عن زر وبالعشي عن أبي وائل، يعني يروح يسمعوا منه الحديث فيقول بعد الفجر كده ولا الصبح يقول الإسناد مثلا بيروي إسناد على ابن مسعود رضي الله عنه فيرويه عن زر بن حبيش، تمام، عن ابن مسعود. بالليل نفس الحديث يروي عن أبي وائل اللي هو شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود، فيعني عايزين يقول إنه هو إيه بيحدث على أوجه مختلفة، فده يبين ضعف هذا الراوي وأنه سيء الحفظ. طبعا هو كان مهتم بالقرآن والقراءة وغير هذا فضعف حفظه للحديث رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ممكن العلماء خلي بالك يعبرون عن الاضطراب ويقولون يضطربون فيه، عشان تعرف ألفاظ العلماء المتقدمين يعني أو من تكلم في العلل بعدهم كالدارقطني وغيره، يقولون يضطربون فيه يعني يختلفون، الرواة اختلفوا فيه أو يختلفون على فلان، وده موجود في علل الدارقطني كثير، رواه مثلا فلان واختلف عليه يروح جايب الايه الأسانيد، أو إن هم يقولوا يعني جاء عن فلان على ألوان أو ضروب، إن الحديث ده جاء عن فلان اللي هو الراوي اللي عليه مدار الحديث لكن بقى على أوجه شتى على ألوان أو ضروب، وده وقع في كلام الإمام أحمد رضي الله عنه. خلي بالك ممكن الراوي الناقد اللي هو العالم يروي الروايات ويذكر الروايات ويقول إن في اضطراب لكن يرجح، يبقى هو مقصوده ماذا؟ مقصوده إن هو يذكر إن في اختلاف لكن هذا الاختلاف وصل إلى أن استطاع أن يرجح، يبقى ساعتها أنا ما أقولش الحديث مضطرب، خلي بالك، لأن هو أمكن الترجيح، لكن معنى وصفه للحديث بالاضطراب يعني إن في اختلاف موجود في الروايات في أرض الواقع، في اختلاف لكن أمكن الترجيح. طب إيه الفرق يعني؟ طبعا فرق واضح عند المقارنة بين المرويات، يعني دلوقتي لو أنا عندي حديث سلم من الاضطراب وسلم من الاختلاف وحديث وقع فيه الاضطراب وأمكاننا يعني اللي احنا نرجح أو نجمع، أيهما يكون أقوى؟ طبعا السالم من الاضطراب أو الاختلاف هو ده الأفضل. عشان كده لما أجي نقاوم الروايتين ببعض أو نقارنهم ببعض أو في رواية وصد رواية ونختار واحدة عشان نبني عليها حكم مثلا أو نبني عليها شيء سواء في علم الحديث أو في الفقه، فطبعا الرواية التي وقع فيها الاضطراب رغم أننا رجحنا الوجه الصحيح فيها ستكون أقل قوة من إيه؟ من الرواية التي لم يقع في إسنادها اضطراب ولا اختلاف. ليه؟ لأن الاضطراب إذا حدث يترك أثرا، مهما كان بنقول أن الاضطراب أمكننا اللي احنا نزيل الاضطراب ونجمع ونرجح، لكن الاضطراب بيسيب أثر في الرواية، وده شيء مفهوم ومعروف بفضل الله عز وجل. وخلي بالك ممكن يأتي في كلام النقاد من الأئمة أنه يقول لك هذا الحديث فيه اضطراب وانت تبص ما تلاقيش فيه اختلاف أصلا، أما إيه الاضطراب؟ مع إيه الاضطراب هو المقصود بالاختلاف، إنما يقصدون التضعيف، يعني هذا الحديث مضطرب يعني ضعيف لأي علة من علل التضعيف وانت ما تلاقيش فيه اختلاف، يبقى عشان تبقى واخد بالك. وكما نؤكد على ذلك مرارا أنك لابد أن لا تحاكم اصطلاحات المتقدمين وألفاظ المتقدمين على ما استقر عند المتأخرين، ما تاخدش كلام ده حجر وتروح واخده تخش بيه على كتب الأئمة وأول ما تلاقي مضطرب تقول يبقى واقع اختلاف، لا، خلي بالك من سياق الكلام ومن منهج الإمام، لأن الاصطلاحات تختلف من زمان لزمان، تختلف بحسب الاستعمال اللغوي لها، تختلف بحسب منهج الأئمة، وطبعا في رسائل موضوعة للكلام عن منهج الأئمة واصطلاحاتهم، لأن كل واحد ممكن يكون له اصطلاح خاص، وده كلام تكلمنا عنه كثيرا. طبعا سوف نورد إن شاء الله عز وجل أمثلة على هذا الاضطراب. يعني عندي في علل الدارقطني، هو طبعا أوسع كتاب ممكن أنت تبص فيه في مسألة الاضطراب وتتعرف عليه. الدارقطني عليه رحمة الله سئل عن حديث أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال عمر يا رسول الله سمعت فلان يقول خيرا رغم أنك أعطيته دينارين. الحديث يعني، فالدارقطني يقول يرويه الأعمش واختلف عنه. يبقى الحديث ده مخرجه مين؟ الأعمش اللي رواه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، تمام؟ فالأعمش بقى اختلف عنه، يعني أصحاب الأعمش اختلفوا في رواية إيه؟ الإسناد. فأبو بكر بن عياش رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، خلاص مفيش مشكلة عندنا اهو زي الإسناد ده. زياد البكائي وجرير بن عبد الحميد رواياه عن الأعمش عن من؟ عن عطية عن أبي سعيد، عطية العوفي، مش عن أبي صالح. يبقى دي الاضطراب اهو، ادي الخلاف اهو. حبان بن علي رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر، ده جاب بقى صحابي تاني خالص. شايف الأسانيد بيقع فيها الاضطراب ازاي؟ أبو كريب رواه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، سبحان الله صحابي ثالث. عبد الله بن بشر رواه عن الأعمش عن أبي سفيان، أبي سفيان طبعا اللي هو مين؟ اللي هو طلحة بن نافع، مش أبو سفيان بن حرب. عن جابر رضي الله عنه، أدي حديث سيدنا جابر. الدارقطني لما شاف الاضطراب ده كله قال: وليس فيها شيء أقطع بصحته أو على صحته، لأن الأعمش اضطرب فيه. هو بقى قال لك الأعمش هو اللي إيه؟ هو اللي اضطرب فيه. إيه اللي خلى الأعمش اضطرب فيه؟ لأن هؤلاء كثير من هؤلاء الذين رواه عن الأعمش ثقات إلا حبان بن علي، يبقى إسناد حبان ده هو اللي فيه الإشكال، وإلا إسناد أبو كريب، لأن إسناد أبو كريب ده لم يأتي به إلا أحمد بن هارون الجسري، وده ليس بقوي، فهو كده يعتبر طير إيه؟ طير إسناد أبو كريب، يبقى كده لا يصح عن أبي هريرة، طير إسناد حبان بن علي، تمام؟ فبقي عندي الإسناد اللي هو الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، وإسناد الأعمش عن عطية عن أبي سعيد، تمام؟ ويعني عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، تمام؟ فعشان كده هو مروي عن جابر وعن أبي سعيد وحدث الاضطراب، وحتى عن أبي سعيد مروي عن أبي صالح ومروي عن عطية، وعن جابر كما قلنا يعني مروي عن أبي سفيان طلحة ابن نافع. عشان كده الدارقطني في الآخر لما لقى طير الروايات الضعيفة وخلى معاه الروايات الصحيحة اللي هما من رواية الثقات يعني، ففي الآخر قال: وليس فيها شيء أقطع على صحته، وألمح إن الأعمش هو اللي اضطرب فيه، لأن لما يكون عند الرواة ثقات والاختلاف ده بيكثر بيتجه يعني الاتهام بالاضطراب إلى المدار إلى المخرج اللي هو الأعمش، إن هو يعني رواه على أكثر من وجه. فده مثال اللي هو ذكره الدارقطني عليه رحمة الله. أيضا مثال جبته لك تاني، وسئل الدارقطني عن حديث عبد الوهاب بن بخت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: نضل الله امرأة الحديث. طيب الحديث ده بص هتلاقي إن مروع عدة وجوه، فمعان بن رفاعة بيروي عن عبد الوهاب بن بخت عن أنس زي ما احنا شايفين كده، أبو عبد الرحيم خالفه اللي هو خالد بن أبي يزيد روى عن عبد الوهاب بن بخت عن محمد بن عجلان عن أنس، يعني أبو عبد الرحيم هذا اللي هو خالد بن أبي يزيد جعل بين عبد الوهاب بن بخت وبين أنس من؟ محمد بن عجلان. دي برضو تخش معنا في مسألة إيه؟ المزيد في متصل الأسانيد المرسل الخفي، تمام؟ جه راوي ثالث إبراهيم بن أبي عبلة ورواه، وحتى إبراهيم بن أبي عبلة اختلف عليه، يعني في اختلاف داخل الاختلاف. شوف بقى خلي بالك عشان تعرف صعوبة علم العلل وجمع الطرق، وإن علل الدارقطني دي لما تقرأ فيه دماغك تلف، تلاقي يجيلك صداع من كثرة الطرق وطرق متداخلة وخلاف وجوه الخلاف خلاف، وممكن يبقى جوه الخلاف خلاف ثالث. عايزة يبقى معاك ورقة وقلم وتعمل خريطة عشان ما تتوهش من الدارقطني. والكلام ده يا جماعة الدارقطني كان بيجيبه من حفظه، أمال هو كان حافظ إزاي؟ احنا بنقرأ من الورق قدامنا وممكن نعمل خرايط عشان الواحد يفهم وعشان دماغه يخش فيها الايه الكلام ده. لكن الدراقوطني كان بيسأل فيروح راوي كل الكلام ده من محفوظه رضي الله عنه. كان يقال الدراقوطني خاتمة الحفاظ، ثم قيل بعد ذلك عن الخطيب البغدادي أنه خاتمة الحفاظ، ثم قيل بعد ذلك حتى وصل الأمر للسيوطي. يعني هؤلاء كانوا علماء حفاظ حافظين هذه الأسانيد، يحفظونها ويدركون الفروق بينها. فسبحان الله الذي أودع في قلوبهم هذه الحافظة العجيبة. وهذا من حفظ الله عز وجل لعلم الحديث وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني الذكر القرآن والسنة. والدرقطني أحد أسباب حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من العلماء الكبار رضي الله عنهم. يبقى احنا عندنا كده عبد الوهاب بن بخت روى عن أنس، جه معان بن رفاعة روى بنفس الطريقة، أبو عبد الرحيم راح روى عن عبد الوهاب بن بخت عن محمد بن عجلان عن أنس. جاء إبراهيم بن أبي عبلة اختلف عليه. شوف بقى الاختلاف اللي موجود على إبراهيم بن أبي عبلة. فعراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري روى عن إبراهيم بن أبي عبلة عن محمد بن عجلان عن أبيه عن زيد بن ثابت. دخلنا في طريق تاني خالص، زيد بن ثابت، وكمان وضع بن محمد بن عجلان وزيد وضع أباهم. تمام. جه هاني ابن عبد الرحمن ابن أبي عبلة روى عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة ها عن عقبة بن وساج عن أنس، عن عقبة بن وساج عن أنس، يعني عن أنس مباشرة دون محمد بن عجلان ولا يعني أحد. فده اختلاف، اختلاف موجود أمامي في هذه الأمور. طبعا الدراقطني قال بقى قال وجميعها مضطرب. الدراقطني قال لك كل الروايات دي ايه، كل الأسانيد دي ايه، مضطربة. فرويت من طريق صحابيين أنس وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك الطريق فيه اختلاف. فروي عن عبد الوهاب بن بخت، روي عن عقبة بن وساج، ويعني طريق زيد بن ثابت مروي من طريق محمد بن عجلان عن أبي. فالشاهد يعني أن جميع هذه الأسانيد مضطربة. طبعا واحد يقول لك يعني معنى كده ان حديث نضر الله امرأ ده حديث مضطرب؟ لا، احنا بنتكلم على الاسناد ده، الطريق ده او الرواية دي بتاعت انس، وإلا فالحديث صح من وجوه اخرى. تمام. في مثال ثالث، لكن المثال ده بقى انا جبته لك من عين الدراقطني، والدراقطني رجح فيه عشان تبقى الحديث ممكن يبقى فيه اضطراب ويحصل فيه ترجيح. سئل عن حديث ابي يعفور العبدي عن انس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. خلاص، ده حديث مرفوع اهو في المسح على الخفين. اختلف فيه على ابي يعفور، ابو يعفور العبدي ده اختلف عليه. نعيم بن الهيثم وقتيبة بن سعيد رواوه او رواياه عن ابي عوانة عن ابي يعفور عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. اهو بنفس ايه الشكل ده، ابي يعفور عن انس، الحديث مرفوع. تمام. ده نعيم بن هيثم ومن وقتيبة بن سعيد. حجاج بن منهال روى عن ابي عوانة عن ابي يعفور عن انس. ايه الاشكال اللي هو عمله ايه؟ موقوف. وكما قلنا ان من صور الاضطراب مش مجرد الابدال راوي مكان راوي، ابداله راوي ما براوي قسمه ها اللي هو في المقلوب، يعني ما هو يدخل معه في نفس الايه الاشكال ده. فهنا الصورة هنا ان هو روائي موقوف، وهنا مروي مرفوع. فحجاج بن منهال لما روى عن ابي عوانة عن انس ان انس هو الذي مسح على الخفين فاصبح موقوف، قال الدراقطني وهو الصواب. يبقى هو في اضطراب، في اضطراب، لكن الدراقطني رجح ان الصواب ان ده من فعل انس رضي الله عنه وارضاه. يبقى اذا قد يوصف بالاضطراب وقد يكون هناك اضطراب، لكن يستطيع الناقد ان هو يعمل ايه، يرجح، يستطيع ان هو يرجح كما يعني هو معلوم. طيب، ابن حجر يقول وهو يقع في الاسناد غالبا اللي هو الاضطراب، وقد يقع في المتن، وقد يقع في ايه، في المتن. طيب، يعني ايه الكلام ده؟ احنا عندنا في اختلاف واضطراب يقع في المتن مش في الاسانيد بس، لكن هو معظم الاضطراب فين؟ في الاسانيد. وخلي بالك ان بعض المحدثين وبعض الفقهاء يعلون بعض الاحاديث بوقوع الاضطراب في اسانيدها. زي ايه؟ زي حديث البسمله اللي هو الجهر بالبسمله، الالفاظ التي ورد بها حديث انس رضي الله عنه في الجهر بالبسمله اللي هو عدم الجهر وغير هذا. ابن عبد البر الفقيه الحافظ كان يقول ان هي احاديث مضطربه، ما كانش بياخذ بيها لان فيها الفاظ مختلفه. المتن بقى اللي فيه الاضطراب خلي بالك مش الاسناد، فيها الفاظ منها كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم اهو، فيها الفاظ كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن خلي بالك من ابن حجر ذكر ان الروايتين دول اصلا روايتين ضعيفتين اللي فيهم إثبات بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة أو في الجهر خلاص. لكن في روايات أخرى فيها نفي الجهر، كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي روايات أخرى كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية أخرى كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية أخرى فلم أسمع أحدا منهم، يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ آخر كانوا لا يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن الألفاظ وقع فيها إيه؟ اضطراب قراءة وفي الجهر وعدم الاستفتاح، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. فابن عبد البر قالك دي ألفاظ مضطربة بالحديث كله إيه لا يصح. لكن ابن حجر في النكت على ابن الصلاح رد على ابن عبد البر وقال إن ممكن بعد ما طبعا ضعف الروايتين بتوع القراءة والجهر، قال إن ممكن الجمع بأن نحمل إن المراد إن هو يعني عدم الجهر، فيكون نفي القراءة بمعنى عدم الجهر أيضا، فيكون قول أنس كانوا يقرؤون أو كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم يعني كانوا لا يجهرون بها، يعني كانوا بيقرؤوها في أنفسهم، واخد بالك؟ وممكن نقول ان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني يقولون الحمد لله رب العالمين لكن لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ويمكن بهذا الجمع بين ايه؟ بين الروايات. من الأمثلة ايضا على مسألة الاضطراب الواقع في المتن حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في النهي عن قراء الأرض والمخابرة. الحديث ده خلي بالك اقراه في صحيح مسلم هتلاقي مسلم سرد، ودي من فوائد مسلم، سرد الروايات كلها ورا بعض. وعايزك بقى تقرا ايه الروايات والمتون بتاعه الروايات عشان تعرف الاضطراب في المتن يعني ايه. وبرضه اللي بيعمل كده النسائي، مسلم والنسائي تحديدا بيروحوا جايبين ايه الـ المتون ورا بعض والروايات، وطبعا تدرك الاضطراب بهذا السرد، وده من فوائد مسلم كما قلنا. والنسائي نفسه في السنن الصغرى بيذكر الاختلاف على الراوي ويذكر اختلاف الألفاظ. عشان كده لو انت عايز تتمتع بدراسة الاضطراب والاختلاف خليك مع سنن النسائي، اختلاف الألفاظ والاختلاف على الراوي في الإسناد، يعني إسناد ومت، تتبع كده سنن النسائي في الأبواب هتلاقي ذكر الاختلاف على فلان، ده اللي هو الإسناد، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لحديث كذا وكذا، تاخد بالك؟ وتمتع بقى وطلع انت بقى ايه الاختلاف والاضطراب في الإسناد والمت، وهل في ترجيح ولا ما فيش والكلام ده. فحديث رافع بن خديج رضي الله عنه في النهي عن قراء الأرض وتأجير الأرض والمخابرة، الإمام أحمد رضي الله عنه كما نقل ابن قدامة في المغني وصف الحديث بأنه على ألوان وضروب، يعني جاء على إيه؟ على متون متعددة. لكن طبعا هذا الحديث يعني عند تأمل الروايات هتلاقي أن حتى طريقة الإمام مسلم بيجي في الآخر وطريقة النسائي بيبين الرواية اللي هي فيها يعني توضيح للروايات الأخرى، إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراء الأرض مش على الإطلاق، إنما ورد في الرواية الموضحة لذلك أنه لا بأس به إذا كان بالذهب والفضة، يعني في مقابل مال ذهب وفضة، مش على جزء من الأرض. مش احنا نكر الارض واقول لك انت مقابل اللي انت يعني اجرت الارض ليك جزء من ايه، من الارض، ما ممكن الجزء ده يحصل له هلاك انت واخد بالك، يبقى ضاعت الاجره كده. فهو النهي لاجل ذلك. لكن ان كان على يعني يعني الذهب والفضه فلا باس به، كما اوضحت الايه الروايات، واقرا روايات في مسلم والنسائي تتمتع بذلك ان شاء الله عز وجل. الملا علي القاري ضرب مثال للاضطراب في المتن في شرحه للنزهه، وهو حديث يعني فاطمه بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزكاه فقال عليه الصلاه والسلام ان في المال لحقا سوى الزكاه، يعني بيثبت ان في حقوق اخرى في المال غير الزكاه. انت واخد بالك؟ الترمذي لما جه يروي الحديث ده رواه طبعا من روايه شريك عن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمه، تمام؟ وابن ماجه لما جه يروي رواه بلفظ ايه؟ ليس في المال حق سوى الزكاه، يعني بينفي ان يكون في حقوق اخرى غير الايه؟ غير الزكاه. يبقى ده متن وده متن، ان في المال لحقا سوى الزكاه اثبات لحقوق اخرى، ليس في المال حق سوى الزكاة، ها؟ نفي لوجود حقوق أخرى. طب أنت تجمع إزاي؟ مش هتعرف تجمع، وما ينفعش ترجح. فده اضطراب لا يحتمل التأويل في المتن. وإن كان بعض يعني العلماء ممكن يجمع بأن الحديث الأول إن هو منفي فيه الحق، يعني الحديث الثاني يعني المنفي فيه الحق اللي هو الحق الشرعي الواجب الشرعي، وإن المثبت فيه الحق اللي هو الحديث الأول يعني يحمل على الحق العرفي أو الواجب العرفي هو الضيافة. والكلام ده ذكره القاري، لكنهم بيحكموا باضطراب الإيه؟ باضطراب هذا الحديث. يقول ابن حجر رحمة الله عليه: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد. يعني بيقول إن معظم حكم المحدثين على الحديث بالاضطراب بيكون بسبب الاسناد مش بسبب المتن. طب ليه؟ لان المتن الجمع فيه اسهل من الاسناد. ليه؟ ممكن نجمع، انت خلي بالك يعني حديث ابن ماجه اللي هو ليس في المال حق سوى الزكاه، شوف قدرنا نجمع عند بعض العلماء يعني بين المتن ده والمتن الاخر ان في المال لحقا سوى الزكاه، طبعا مع ان التضاد واضح جدا في اللفظ اللي انه جاز حمل الحق هنا على شيء وحمله في الحديث الاخر على شيء اخر. انت واخد بالك؟ فالجمع في المتون اسهل مع وجود ان في روايه بالمعنى في المتون، فبالتالي تستطيع ان انت تجمع اعتمادا ان تمت الروايات بالمعنى. وممكن بعض العلماء يجمع الاختلاف في المتون على تعدد القصه، ان الواقعه حدثت اكثر من مره وتكلمنا عن هذا سابقا، وإن بعض العلماء يتوسع توسعا منكرا أنه يجمع يعني الجمع غير مرضي في القصة التي لا يجوز أن تكون إلا واحدة زي قصة ذي اليدين. طبعا ورد فيها روايات إحدى صلاتي العشي، ورد روايات في العصر، ورد روايات في الظهر، روايات مش عارف في كذا. فقالوا ده القصة تعددت إزاي؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في كل هذه الصلوات ويحدث نفس الكلام وذو اليدين والكلام ده؟ طبعا هذا أمر يعني توسع في الجمع غير مرضي. برضو سيدنا عمر لما ذكر في حديث أنه هو نذر أن يصوم يوما وليلة، في رواية يوم، في رواية ليلة، في رواية يوم وليلة وغير هذا، فبالتالي قالوا أنه هو القصة متعددة، نذر أكثر من نذر. طبعا واضح أن الجمع ده جمع فيه تعسف كما ذكرنا سابقا. وحتى في المقلوب لما ذكرنا ان في روايه ان سيدنا عبد الله بن ام مكتوم كان يؤذن بعد سيدنا بلال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فان بلال يؤذن بليل، تمام؟ في روايه اخرى فيها مقلوب الدراوي مكراوي، مقلوب في المتن هنا، فيها كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال فإن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. دي الرواية ضعيف. بعضهم جمع أن هم كانوا إيه؟ كانوا يتناوبون، يعني كان ساعات هو يؤذن للفجر الصادق والآخر يؤذن للتنبيه وغير هذا ويتناوبون على ذلك. لكن طبعا يعني الأمر في هذا لعله يعني يكون صعبا ولا يكون بهذا الجمع. يعني الشاهد أن الاضطراب في الإسناد هو الذي يؤثر بدرجة أكبر. ليه؟ لأن الأسانيد بيحدث فيها أخطاء كثيرة، لأن حفظ الإسناد أصعب من حفظ المتون. عشان كده الراوي اللي بيكسر أن يخطئ في المتون كانوا بيضعفوه ويقولوا عليه مغفل، إذا كان المتن أصلا سهل الحفظ بخلاف الإسناد. واخد بالك؟ والراوي الذي يخطئ في المتون كانوا يعني يضعفونه، وكان الرواة الثقات الذين يخطئون في الأسانيد، والخطأ ده وارد على أي حد، كانوا يعني لا يقدحون فيهم إلا إذا كثر ذلك منهم. يعني شعبة بن الحجاج نفسه كان بيخطئ في الأسانيد ويخطئ في أسماء الرواة، وبرغم ذلك ظل شعبة على درجاته الكبرى بالنسبة لسعة مروياته. طبعا خطأ قليل، لكن هذا الخطأ في حد ذاته لم يقدح. لكن لو أخطأ في المتون بدرجة يعني تصل إلى ما أخطأ فيه من الأسانيد كانوا يضاعفونه، لكن شعبة يعني لا يصل إلى هذا الحد. يقول: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهم. الإبدال ده اللي هو كما قلنا إبدال بيحدث في الرواية، وطبعا كان هو الإبدال ده أحد صور الاضطراب. لما يحدث إبدال راوي مكان راوي ده أحد صور الاضطراب. ممكن يقع الإبدال عمدا، يعني يعمد الراوي ويتعمد أن يوقع الإبدال، وده ليه ثلاث صور: إما أن يكون متعمدا من أجل اختبار حفظ الراوي اللي هو بيسمع الإسناد أو الأسانيد، وإما أن يكون متعمدا من أجل الإغراب، وإما أن يكون غير متعمد يعني جاء على وجه الغلط. إزاي؟ المتعمد من أجل اختبار حفظ الراوي العلماء جوزوه لمصلحة الحديث والسنة، بس بشرط كما يذكر ابن حجر شرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. يعني الشرط بعد ما يختبر لازم يبين الايه الصواب حتى لا يحفظ على الوجه الخطأ. مثال ذلك بقى، أنا جايب لك قصص في هذا، هو طبعا ذكر البخاري والعقيلي، لكن احنا جبنا قصص أخرى بفضل الله. قصة البخاري مع أهل بغداد طبعا معروفة، رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. فالخطيب البغدادي رواها عن ابن عدي، ابن عدي صاحب الكابل أبو أحمد ابن عدي. ابن عدي يقول ماذا؟ سمعت عدة مشايخ يحكون. خلي بالك بعض الناس طعن في هذه القصة، لأن ابن عدي يقول سمعت عدة مشايخ، وطبعا ده مبهم، لكن الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى بين أن طبعا هذا لا يطعن في القصة، لأن أولا ابن عدي ده راوي ناقد، يعني مش هيروي عن جماعة ضعفاء، وغير هذا هؤلاء عدة مشايخ يعني من أهل العلم. ثالثا أن كونهم كثرة هذا يعني يرفع عنهم مسألة الخوف من جهالتهم، أنه مش واحد بس، ده عدة، وطبعا ده يقوي يعني كونهم يعني صدقوا في ذلك، وعليه فالقصة صحيحة إن شاء الله عز وجل. إن محمد بن إسماعيل البخاري لما قدم بغداد، فطبعا أصحاب الحديث كانوا بيسمعوا عنه، فاجتمعوا حتى يختبروا حفظه، فجابوا 100 حديث وقلبوا متونها وأسانيدها، 100 حديث خلوا متن الإسناد ده مع الإسناد ده والإسناد ده مع المتن ده، قلبوا المسألة، ووزعوا 100 حديث على 10 محدثين كل واحد مع 10، وقالوا لهم هتحضروا المجلس وهتسألوا البخاري، كل واحد يسأله في 10 من اللي معاه، وخدوا موعد، وطبعا حضر الناس وجاء الناس كلهم يقابلوا البخاري ويحضروا المجلس. الناس كانت مهتمة يا جماعة بالمسألة دي، مش دلوقتي مطرب بيلم الناس، لو قلنا دلوقتي البخاري جاي محدش يحضر له يعني من معظم الناس، لكن طبعا كان الجميع يحضر يرون أعجوبة الزمان البخاري رضي الله عنه. فطبعا حضر البغداديين وحضر أهل خراسان اللي هم المحدثين والغرباء من البلاد ليروا البخاري ويسمعوا. فلما اطمأن المجلس بأهل، يعني خاص المجلس كده إيه الناس الدنيا يعني استقرت والمجلس هيبتدئ، بدأ بقى واحد من العشرة يقول للبخاري حديث كذا وكذا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فالبخاري يقول لا أعرف ما أعرفش. فراح سأله عن آخر قال لا أعرف، رد عليه العشرة يقول لا أعرف. فطبعا الجماعة اللي فاهمين فهموا أن البخاري فهم عرفوا يقول لا أعرف، واللي مش فاهمين اللي هم الجماعة التعبانين اللي ملهمش في الأسانيد والكلام ده يقول لك هو ده البخاري ده راجل يعني مش عارف كل حاجة لا أعرفه لا أعرفه، ده أي كلام يا عم طلع أي كلام. الأمة جه بعد كده الراجل الثاني والثالث والرابع والخامس لحد العاشر، والبخاري قاعد يقول لا أعرفه حتى انتهوا جميعا. فرد عليهم البخاري 100 حديث ذكر ما رووه على الخطأ، وهذا هو العجب أن يروي البخاري الخطأ رغم أنه يعني سمعه للتو وصحح كل خطأ ورده إلى الصواب، فشهد الناس له بالحفظ والتقدم وأذعنوا له بالفضل، حتى كان ابن صاعد يقول إن محمد بن إسماعيل الكبش النطاح، حد يقف قدامه رضي الله عنه. ومن ضمن القصص في ذلك أيضا أبو جعفر العقيلي محمد بن عمرو العقيلي طبعا صاحب كتاب الضعفاء الكبير في 4 مجلدات ذكر قصته الذهبي في تذكرة الحفاظ عن مسلمة بن القاسم إن هم دخلوا على العقيلي، وكان العقيلي المحدثين يأتون إليه فيقرؤون عليه مسكين الدفاتر بيقرأوا منها والعقيلي مش ماسك كتاب، فطبعا هم يقولوا ده إما أنه هو أحفظ الناس يعني إحنا بنقرأ وهو بيسمع من حفظه، وإما أنه هو أكذب الناس عامل نفسه حافظ وهو يعني إيه مش حافظ الكلام ده. فبدأ هم يعملوا عملية إبدال وزيادة ونقصان، فبدأوا يقرأوا الأسانيد وفيها زيادة ونقصان. فأول ما العقيلي سمع هذا قال هذا لا يصح، وراح واخد الكتاب وشايل الزيادة وإيه وأثبت ما كان ناقص. فطبعا لما شاهد الناس ذلك قالوا انصرفنا من عنده وقد طابت أنفسهم وعلمنا أنه من أحفظ الناس رضي الله عنه. طبعا لما بيحصل كده الرواة يطمئنون إن هم بين يدي الشيخ يعني متين في الحفظ فيكثرون عنه ويأخذون منه. قال وغيرهم، طبعا الخطيب البغدادي في كتاب الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع ذكر بعض القصص، منها قصة حماد بن سلامة مع ثابت البناني، وطبعا حماد بيروي عن ثابت، والخطيب عامل فصل كده أو باب كده في الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع اسمه باب امتحان الراوي بقلب الأحاديث وإدخالها عليه. روى فيه عن حماد أنه كان بيقول إن أنا كنت أقلب على ثابت البناني حديثه، وكان الناس يقولون القصاص لا يحفظون، يعني بيقولوا إن حديث ثابت يعني ده راجل قاص ولا يحفظ إيه لا يحفظ الأسانيد جيدا، فكان بيقلب الأسانيد يروح راويله المتن ويقول حدثك عبد الرحمن بن أبي ليلى، فروح ثابت يقول لا حدثني أنس، ويروح جاي على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول حدثك أنس يقول لا حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، يبقى هو قلب عبد الرحمن بن أبي ليلى مع أنس وأنس مع عبد الرحمن بن أبي ليلى، فكان ثابت متيقظ يقول لا هذا من حديث فلان وهذا من حديث فلان. برضو حماد بن سلمة عمل نفس القصة دي مع أبان بن أبي عياش، وأبان ده إيه متروك الحديث، فكان يقول حماد بن سلمة طلبت أحاديث أو بعض الأحاديث على ثابت البناني فلم تنقلب، وقلبت على أبان بن أبي عياش فانقلبت. برضو أبان بن أبي عياش حصل معاه إن شعبة اختبره، وكان بعضهم سأل يعني بهز بن حكيم أو سمع بهز بن حكيم، وحرمي ابن عمارة بيسأله عن أبان بن أبي عياش، فذكر بهز أن شعبة قال كتبت حديث أنس عن الحسن وحديث الحسن عن أنس، لأن طبعا أنس روى عن الحسن وحسن روى عن إيه عن أنس، رواية الصغار عن الكبار والكبار عن الصغار. فبدأ ان هو ايه يلخبط الاحاديث في بعضها، فدفع الاحاديث الى ابان بن ابي عياش، فطبعا انقلب عليه الامر ولم يستطع التمييز، فعلم انه سيء الحفظ. ايضا من ضمن القصص المرويه في ذلك قصه الحارس ابن سريج النقال مع عبد الرحمن بن مهدي. دخل الحارس ابن سريج النقال ومعه ابن مجاهد ابن موسى على عبد الرحمن بن مهدي، ومعهم رقعة أو ورق في حديث وقد قلبوا هذا الحديث، فطبعا بيحدثوه بالحديث يعني بيقرؤوا عليه، فكاد أنه يفرغ اللي هو الحارس النقال يفرغ من قراءة الرقعة، ففاطن عبد الرحمن بن مهدي وقال هذا لا يصح، وقال كادت والله تمضي، يعني كانت هتعدي عليه لكنه فاطن رحمه الله تعالى. طبعا من أشهر الروايات في ذلك قصة أبي نعيم الحافظ اللي هو الفضل بن دكين. خلي بالك احنا عندنا اتنين أبو نعيم يعني في الجماعة اللي هم الأوائل، أبو نعيم الفضل بن دكين الحافظ شيخ البخاري ومسلم وشيخ أحمد وشيخ يحيى بن معين وغير هذا، وعندنا أبو نعيم اللي هو أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب حلة الأولياء وتوفى في القرن الخامس 430. فاللي معنا ده أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله تعالى، وقصته التي رواها الخطيب في تاريخ بغداد أن أحمد بن منصور الرمادي يروي أنه خرج مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق. أحمد بن منصور الرمادي يقول وكنت خادما لهم ليحيى ولأحمد بن حنبل، فلما عدنا إلى الكوفة يحيى بن معين قال لأحمد بن حنبل ما تيجي نعدي على أبي نعيم، أنا عايز أختبره، عايز أتأكد أنه لسه إيه لسه حفظه متين. وده من حياطة يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل للسنة. فأحمد بن حنبل قال له يعني الرجل الثقة ومفيش داعي نعمل كده، فقال له لا لازم نعمل كده، فأخذ ورقة كتب فيها 30 حديث، خلى على رأس كل 10 أحاديث حديث ليس من إيه من حديث أبي نعيم، دسله يعني إيه 3-4 أحاديث في إيه في الوسط مش من حديثه عشان يخيل عليه. فجاءوا إلى أبي نعيم وطرقوا عليه الباب، فخرج وقعد على مكان بره كده دكان طين يعني على شيء من الطين كده بيقعد عليه بره، وأحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين على يساره، وأحمد بن منصور الرمادي قاعد تحت الايه تحت الدكة دي ولا تحت الكلام ده. فأحمد بن معين يحيى بن معين راح مخرج الورق وبدأ أنه يقرأ عليه 10 أحاديث، وأبو نعيم ايه ساكت ما بيتكلمش. لما بدأ يقرأ 11 اللي هو تاني واحد يعني في القلب والإبدال وليس من حديث أبي نعيم، فقال أبو نعيم ليس هذا من حديثي، اضرب عليه يعني الغيه. ثم قرأ إيه 10 أحاديث الأخرى وأبو نعيم ساكت. فلما بدأ يقرأ الحديث الثاني في 10 اللي بعد كده قال أبو نعيم ليس هذا من حديثي فاضرب عليه، ثم بدأ يقرأ 10 الثالث، وأبو نعيم طبعا فطن لهذا الاختبار وانقلبت عينه وغضب وأقبل على يحيى بن معين فقال أما هذا يقصد أحمد بن حنبل، وكان ذراعه في إيد أحمد بن حنبل، فأورع من أن يعمل مثل هذا، أحمد ده ورع يعملش الحركة دي، وأما هذا اللي هو ابن منصور الرمادي فأقل من أن يفعل مثل هذا، يقدرش يعمل معاه كده، ولكن هذا من فعلك يا فاعل. وراح مخرج رجله بعد ما كان مربع، لما خرج رجله خرج رجله راح ضرب يحيى بن معين في صدره ورفسه ورفسه، فواقع يحيى بن معين من على المجلس او الدكه او الدكان اللي كان قاعد عليه، وقام ابو نعيم ودخل الدار، فقال احمد بن حنبل الم امنعك من الرجل، يعني انا قلت لك بلاش تعمل كده، فقال ابن معين والله لرفسته الي احب الي من سفري من سفر عبد الرزاق، لأنه تأكد أن أبي نعيم ما زال حافظا متينا وهو بهذا يعني متقن لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا زال فيه خير وبقي من خير رضي الله عنه. يقول ابن حجر وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني يبين اللي بيبدل عمدا الخطأ، فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب اللي هو بقى بيبدل الأسانيد وبيركب أسانيد عشان خاطر يغرب ويبين إن هو يعني عنده أحاديث غريبة مش موجودة عند غيره، فهو من أقسام الموضوع، والذي يفعل هذا يسمى سارقا سارق الأحاديث. ولو وقع غلطا لو واحد حصل عنده إبدال على وجه الغلط ليس عن قصد، ده يبقى المقلوب أو المعلل. وخلي بالك المعلل ده واسع اللي ما فيه علة، فالمقلوب يدخل معي في المعلل، المضطرب يدخل معي في المعلل، وغير ذلك من هذه المخالفات التي تكلمنا عنها. طبعا في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نتكلم عن التصحيف والتحريف وما يتبعه مما ذكره ابن حجر رحمة الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يرضى عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.